بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، إنني أسعى في درس الأحد أن أختار من المواضيع الفقهية أو من الأحاديث الشريف ما نحن في أشد الحاجة إليه، وما يعد حلاً لمشكلاتنا، وما يعد علاجاً لنقائصنا. حينما يفكر الإنسان، أي فرق جوهري بين الرعيل الأول من المسلمين وبين الرعيل الأخير؟ قد يجد في آخر الزمان المظاهر الإسلامية صارخة، مساجد ومآذن وزخارف وخطباء ومحاضرون وكتب وأشرطة ومؤتمرات ومناصب وشهادات، ولكن الذي كان على عهد رسول الله شيء آخر. لعل من بعض الفروق الحب بين المؤمنين، الحب، الإخلاص، النصيحة، التواضع، التعاون، التواصل، التآزر، التكاتف، التضامن. لذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الشيء الذي يلفت النظر عناية الناس بالشعائر وإهمالهم للمعاملات. يؤدون العبادات، يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، ولكن في التعامل اليومي ليسوا كما ينبغي أن يكونوا عليه. قلت مرة وأنا في مكة المكرمة، والله لو فهم أصحاب رسول الله الإسلام كما نفهمه نحن الآن لما خرج الإسلام من مكة المكرمة، ما وصل إلى المدينة. كيف وصل هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ لا بالعبادات الشعائرية، ولكن بالعبادات التعاملية. فعلى مستوى مسجد صغير متواضع، خصومات، أطراف، تشكيك، حسد، عدوان، هذا ضمن مسجد وضمن مؤمنين وضمن أناس يستمعون إلى الحق بالأسبوع 4 مرات، يشحنون خطبة ودرس جمعة ودرس سبت ودرس أحد ودرس اثنين، ومع ذلك تجد ليسوا كما ينبغي أن يكونوا، ليسوا على الحب الذي ينبغي أن يكونوا، ليسوا على الوفاء الذي ينبغي أن يكونوا، ليسوا على ضبط اللسان الذي ينبغي أن يكون. ضبط اللسان نصف الدين، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أنا الذي يحيرني أقول لإنسان أنت لماذا تصلي؟ يقول لك فرض، أعوذ بالله. طيب، هل غاب عن ذهنك أن أي أمر في القرآن هو فرض؟ أمر، ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي هذا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بالمناسبة أي شيء يمتن علاقتك بأخيك أمرك النبي به، وأي شيء يضعف علاقتك بأخيك نهاك النبي عنه. أمرك أن تزوره، أمرك أن تعوده، أمرك أن تقرضه، أمرك أن تعينه، أمرك أن تنصحه، أمرك أن تلبي دعوته، أمرك أن تصل صديقه، أمرك أن تعاونه. وأي شيء يضعضع العلاقة بين المؤمنين نهاك النبي عنه. نهاك أن تغتابه، نهاك أن تنقل إليه شيئا يغيظه، نهاك ألا تلبي دعوته، نهاك أن تزدريه، نهاك أن تتخلى عنه، نهاك ألا تنصره، نهاك أن تحتقره. أي شيء يقرب أمر به، أي شيء يبعد نهى عنه. إذن ماذا يريد النبي؟ ومن خلال توجيه النبي ماذا يريد الله عز وجل؟ يحبنا متعاونين، يحبنا متناصرين، يحبنا متآزرين، يحبنا متناصحين. يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنا الذي أراه الود بين المؤمنين والحب بين المؤمنين والتواصل والتزاور والتناصح والتبازل والتعاون والتكاتف والتواضع، هذا الذي يقوي علاقتنا بالله عز وجل. أنا أقول لكم كلمة، ليس كل المؤمنين على المستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه. ما الذي يحصل؟ لو أن واحد أساء للثاني أبعده لا عنه، ولكن أبعده عن المسجد، أبعده لا عن المسجد ولكن أبعده عن الدين، أبعده لا عن الدين ولكن أبعده عن الله عز وجل. ممكن تصرف غير أخلاقي، غير حكيم، غير شرعي، أن تجعل أخاك يبتعد عن مسجدك وعن دينك وعن ربك. يمكن تصرف آخر شرعي تشد الناس إليه. فيا أيها الإخوة الكرام، الوقت سمين والعمر قصير، والمغادرة على الأبواب، ونحن في أمس الحاجة إلى أن يعود أمر هذا الدين إلى ما كان عليه من حب ووفاء. يعني إذا ما قدرنا على مستوى جامع، على مستوى أخوان، يعني أنا أؤكد لكم أننا نرى بعضنا أكثر من أهلنا. الحياة معقدة جدا، الوقت معظمه في العمل، لكن عندك ترى أخاك بالخطبة وبدرس التفسير وبدرس السبت وبدرس الأحد وبدرس التنين. فهذه الرؤية وهذا التواصل هذا ينبغي أن يترجم إلى تعاون. أنا اليوم يعني أنا يؤلمني أن يكون بين المؤمنين بعض المشكلات، يؤلمني جداً أنه الأخ يكون في جرح عميق بنفسه من أخوه، يؤلمني أن يقف المؤمن ويقول فلان أساء إلي، والله الذي لا إله إلا هو. يعني في الروضة الشريفة وأمام المواجهة، مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، السنة كما علمنا أن نقف أمام قبر النبي وأن نسلم عليه وأن نقول له جزاك الله عنا كل خير، لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. والسنة أن تنتقل إلى قبر سيدنا الصديق. والله لما انتقلت إلى قبره خطر في بالي أول كلمة قالها النبي، قال ما ساءني قط. يا لطيف، ما ساءني قط بكل هالعمر ولا بكلمة ولا بنظرة. والله ينبغي أن نتعامل هكذا، يقول الأخ والله فلان ما أسأل أبدا، أحسن لي، كان وفي، كان متواضع، عاوني، زارني، عادني، عرض علي مبلغ من المال، واساني، أكرمني، صبرني، دلني على الله، هداني، ما في شيء الدنيا كلها ماشي. يعني أنا بتمنى المودات محل العداوات، التواصل محل التقاطع. صباحا اليوم في درس الفجر مر حديث من حلف على يمين، يعني حلف يمين منعقدة على شيء والخير في خلاف هذا الشيء، عليه أن يحنث بيمينه ويكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. أنت مخلوق للعمل الصالح، فأتمنى التوجيهات النبوية أن تنقلب إلى واقع. الأخ له حرمة، من عامل الناس فلم يظلمهم، دققوا، عامل الناس فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. الأخ له حرمة، أما كل إنسان عرضه مباح، كل إنسان نتحدث عن ضعف إيمانه وعن قلة وجدانه وعن قلة أمانته ببساطة بلا دليل، بلا دليل يقيني، هي مشكلة كبيرة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون متعاونين، متناصرين، متكاتفين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتباذلين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. الدرس لم يبدأ بعد، قدمت لهذا الدرس لأننا في أمس الحاجة إلى هذا التواصل، ونحن نرقى عند الله ويحبنا الله ويبارك لنا أعمالنا وينظر إلينا بعين العطف والرحمة إذا تناصرنا وإذا تعاوننا وإذا تكاتفنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى، عقد في كتاب رياض الصالحين بابا سماه باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، فقال: واخفض جناحك للمؤمنين. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضعاف النفوس يستعلون على إخوانهم المؤمنين وهم أحقر من شاة أمام أقويائهم أعدائهم. بيتذلل لكافر بيستعلي على مؤمن، يقسو على مؤمن يلين مع كافر، يتكبر على مؤمن يتواضع لكافر. الآية معكوسة، الله عز وجل قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي لفتة لطيفة جدا في آية أخرى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والآية هذه: واخفض جناحك للمؤمنين، في فرق لمن اتبعك. ما الحكمة؟ الحكمة أنه أنت كمؤمن يجب أن تلتقي مع كل مؤمن، تعرفه أو لا تعرفه، من جامعك أو من غير جامعك، من جماعتك أو من غير جماعتك، من بلدك أو من غير بلدك، لا بد من أن تنضوي تحت مظلة المؤمنين جميعا. ومن ضعف الأفق، من ضعف اليقين، ومن قصر النظر، ومن ضيق الأفق أن تقتصر على أبناء مسجدك. في مساجد أخرى فيها مؤمنون طاهرون صادقون محبون متواضعون، هؤلاء إخوانك في الله. لا تكون ضيق الأفق، لا تكون قاصر النظر قصير النظر. أي مؤمن صحت عقيدته وصح سلوكه فهو أخي في الله، أنفتح عليه وأعاونه وأحترم مشاعره. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لمن اتبعك وللمؤمنين. أما الآية التي تلفت النظر في سورة المائدة هي قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، بهمني القسم الأخير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت بحياتك ألا تطمح تحيي إنسان من الكفر للهدى، تدله على الله عز وجل، تأخذ بيده إلى الاتصال بالله. هذا اللي أحييته سيختار زوجة صالحة، سينجب أولاد صالحين، سيتعامل مع الناس وفق منهج الله عز وجل. لعلك بعد حين ترى أن 100 شخص هم على شاكلته وكلهم في صحيفتك. يعني اللهم صل عليه، وقف عند قبره تتعجب، لك ألوف مؤلفة، لا والله والله قريب ملايين مملينة، من شتى بقاع الأرض، من ماليزيا، من إندونيسيا، من الباكستان، من بنغلاديش، من الهند، من سيلان، من سريلانكا، من إفريقيا، كل دول إفريقيا، من آسيا، من أمريكا، من أوروبا، ملايين مملينة يقفون أمام قبره خاشعين، يبكون، يناجونه. طيب واحد هو النبي، معقول إنسان واحد عاش 63 سنة بالدعوة، 23 سنة فقط، 23 سنة غير معالم الأرض؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حينما كنت في أمريكا ألقيت خطبة في أكبر جامع في بعض الولايات. الأسبوع الثاني يعني أنا اعتذرت لأنه في عندي سفر لولاية ثانية، ثم تأخر السفر فحضرت خطبة. قام رجل من آسيا يخطب، والله أبكانا جميعا. ماذا قال؟ قال: نحن كنا عباد الوثن، نحن كنا نعبد النار، أنتم أيها العرب جئتم إلى بلادنا وهديتمونا إلى الله، نحن أتباع لكم، أنتم أسيادنا، نحن بفضلكم أصبحنا مسلمين، أنتم أولاد الصحابة والتابعين، آباؤكم وأجدادكم نشروا هذا الدين في شتى بقاع الأرض، ويخاطب المتفلتين هناك، وأنتم الآن تبيعون الخمر، يخاطب المتفلتين، وأنتم بدل أن تغيروا معالم هذه البلاد ذبتم في عاداتها وتقاليدها، وكل حين يقول سامحوني أنتم لكم فضل علي. قال: نحن ليس لنا تاريخ، التاريخ لكم، نحن أمة بلا تاريخ، نعبد الأصنام، نعبد الأوثان، نعبد الحجر، نعبد النار، تفضلتم علينا بهدايتنا، نحن في صحيفتكم. يقول: أنتم أولاد التابعين والصحابة الكرام، أنتم لكم تاريخ، لماذا أنتم هكذا هنا؟ لماذا أنتم متفلتون؟ يعني ما فيها عمق بس فيها عاطفة صادقة. فأنت عارفه من أنت؟ أنت تنتمي إلى أمة جعلها الله وسطا بين الأمم، يعني وسطاء بين الله وخلقه. الله حملك مهمة كبيرة جدا، حملك رسالة. سبحان الله، الإنسان لما بيهتم بشؤونه الشخصية بينتهي، أما إذا اهتم بالمسلمين يرقى عند الله. أقول لكم كلمة دقيقة، والله لن يرضى الله عنا، والله لن يرضى الله عنا إلا إذا حملنا هموم المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أنت حامل هم المسلمين، قدمت شيء؟ أي شيء قدمته؟ كل إنسان بيقدم شيء من اختصاصه. قدمت شيء للمسلمين؟ قدمت خبرتك؟ أيام بيقول لك طبيب أنا بحكم كم أخ ببلاش لأني أنا طبيب وبقدم جزء من علمي زكاة، شيء جميل. بيقول لك محامي أنا أي إنسان فقير ومظلوم أنا بدافع عنه لوجه الله، شيء جميل جدا. بيقول لك مدرس أنا أستاذ لغة أو رياضيات، إذا في عندك أخ فقير وعنده شهادة أنا بدرسه. قدم شيء، هذا قدم تدريس، هذا قدم هندسة. بيجي أخي لك أنا كهربجي أستاذ، في مجال أخذه من الجامعة؟ الله يجزيك الخير، قدم شيء. يعني لازم تقدم شيء، وكل إنسان باختصاصه. في إنسان ما له ميزة؟ في إنسان بالأرض ما له ميزة؟ والله الذي لا إله إلا هو أحيانا أجد أخ يعني كتلة وفاء وحب لله ورسوله، يقدم شيء، يقدم شيء ضمن إمكانيته. رب درهم سبق ألف درهم. زارنا إنسان يعني من مصر، أثناء الخطبة اضطر يقضي حاجة، دخل لدورات المياه، قال لي ما شفت بحياتي بالأرض جامع في دورات مياه نظيفة كهذا المسجد، مثل البيت تماما. في أخ من أخواننا والله أنا أكبره، والله يجزيك الخير، بكل تواضع يقوم بتنظيف هذه الدورات بأعلى مستوى. جاي ضيف من مصر، شو معقول مسجد بيت الله هذا إذا مرافقه كلها جيدة؟ بعرف رجل بمسجد الله يرحمه توفي، بتفوت لمرافق المسجد إذا في بيت بالشام سيدته مع مرض الوسواس بالنظافة، مع مرض الوسواس مريضة، يعني بتنظف المكان خمس مرات وبتحط هالمنظفات والمعطرات. هالجامع مرافقه أنظف من أي بيت بدمشق، تقول كأنه الآن انتهى بناؤه. السجاد بالآلات والشامبو، البلور، مرافق المسجد. مرة التقيت معه قال لي أنا أنطلق من قوله تعالى أن طهر بيتي، يعني كل هالعمل ينطلق به من آية كريمة. وهلأ فيه والله إخوان هون والله أبطال عدد كبير، انتم ما بتنتبهوا، بتجوا جماعة جامع عم يتلامع مرتب نظيف، 20-30 أخ بيشطفوا هالمسجد كله، بينظفوا السجاد، بيلمعوا البلور، يعني جهد جبار، مو جهد واحد اثنين ثلاثة، 20-30 بيشتغلوا ساعتين ثلاثة. بدنا عمل لله، عمل تتقرب فيه يا رب، هالعمل فعلته لأجلك. الإنسان بمر بمآزق بحياته، والنبي علمنا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، بصالح أعمالنا. إذا عمل لوجه الله، خدمة مسجد، معاونة أخ، إنسان قدم علمه الطبي بارك الله به، والله في إخوان أطباء والله جنود مجهولون هن أعلام عند الله، ما في مشكلة طبية إلا بتلاقي شمر وحملها من مستشفى لمستشفى، من طبيب لطبيب، من محلل لمحلل، اللي أنت ارتاح منه بعث لي أنا عندي. والله له يد أيادي بيضاء على هذا المسجد لا يعلمها إلا الله، كثر الأطباء، في محامون، في مهندسون، تلاقي يعني يقدم جهود، تلاقي في مشكلات بالمسجد عم يقدمها. أنا الذي أريده عمل لوجه الله، عمل خالص لا تبتغي منه لا سمعة ولا كلاما ولا مديحا ولا ثناء ولا تعليق صحيفة ولا بطاقة شكر إطلاقا، عملت هذا لله عز وجل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيام أخ بعونك بشيء ثاني، من أسنان المعاملات بيعاونك على هداية الناس. يعني أخ بيجلس معه بيناقشه بيسمعه شريط بيقنعه، بيدعي للمسجد بيتفقده بيزوره بيطمن عن صحته، على هالمتابعة هي انتمى انتماء كامل ونزل المسجد. هذا الأخ الأول بارك الله به كل أعمال الأخ الثاني بصحيحه. المعاونة أنواع، في ألف باب لمعاونة المؤمنين، أحدهم أحد هذه الأبواب تفقد الأخ، تتفقده. أيام براجع نفسي، والله في إخوان من شهر ما شفته، لعله مريض، لعله مسافر، لعله لما بينطرق بابه بينجبر خاطره. عيادة المريض مهمة جدا. أخ أمام أهله، أجوا أصدقائه، أجوا المؤمنين أول واحد والثاني والثالث، اندعش، فبدنا عمل صالح. يعني معقول كل عمرنا نتلقى علم؟ والله مو معقول، كل العمر نتلقى. وآخرته متى نلقي؟ متى نتحرك؟ متى نقدم؟ متى نخدم؟ متى نساعد؟ متى نعاون؟ متى ننصح؟ أنا والله لا أدعوكم لهذه الأعمال لأنه في تقصير، والله ما في تقصير، أقسم بالله في إخوان عم يقدموا شيء لهالمسجد لا يعلمه إلا الله، من جهد عضلي وجهد فكري ووقت ومال. ولا تنسوا قوله، لا تنسوا قول الله عز وجل حينما قال محمد رسول الله. شوف دقيق، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. متى كانوا أشداء؟ لأنهم مع النبي والنبي معهم. العمل الفردي غير مجدي ولا يحقق شيئا، والإنسان مهما كان عظيم ضعيف. أما قوي بإخوانه، قوي بمن حوله. قال له أحد التابعين من كبار التابعين الأحنف ابن قيس، يعني أحد الكتاب وصفه ليس هذا ذما له بس لبيان عظمة الإنسان، قال كان قصير القامة أسمر اللون مائل الذقن ناتئ الوجنتين صغير العينين أحنف الرجل أعرج. في شيء ثاني كمان، ناتئ الوجنتين غائر العينين ضيق المنكبين أحنف الرجل أسمر اللون قصير القامة، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه، إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. ومرة كان في مجلس معاوية وأراد أخذ البيعة لابنه يزيد، والناس تكلموا كلاما طيبا عن يزيد وأثنوا عليه ثناء كبير وجعلوه يعني في أعلى عليين، فلما جاء دور أحنف بقي ساكتا، فسكوته أحرج المجلس. قال له تكلم يا أحنف. قال له والله أخاف الله إن صدقت إن كذبت، أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. يعني القضية قضية تعاون. الحديث الأول المتفق عليه، وهذا أعلى حديث في كتب السنة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا شبهت المؤمنين كالأسرة. شوف، الأب يذهب إلى العمل يأتي بالمال، الأم تطبخ، الابن يدرس، كل واحد له دور. أما الأدوار متكاملة، بيت بلا مال ما له معنى. طيب مال بلا طبخ وتنظيف ما له قيمة. طيب طفل من دون ما يدرس في خلل بالأسرة، فالمؤمنون أسرة، كل واحد يقوم بدور والأدوار متكاملة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الآخر متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم. يعني ممكن يمر إنسان يقول صحابي للنبي: والله إني أحبه، قال له: قم فأعلمه، تبعه، قال له: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. يعني إذا واحد بيحب أخ لا يضم بكلمة: والله إني أحبك. بالمناسبة ما في إنسان بيقصر وبينحب، مشان تنحب لا تقصر، ليكن ظلك خفيفا، لا تتميز على أقرانك أبدا. يعني الحقيقة أنه سيد الخلق وحبيب الحق في بعض المواقف للنبي عليه الصلاة والسلام تروية مرة مرتين ثلاثة خمسة عشرة مية ما تشفع منه، لما قالوا علي جمع الحطب، من هو؟ هو سيد الخلق بالمقياس الحضاري، زعيم أمة، قمة المجتمع، قائد عسكري، رئيس دولة، نبي هذه الأمة، أكمل الخلق عند الله، حبيب الله. ومع ذلك لما قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، قال: وعلي جمع الحطب. طيب قال: نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه، والله الذي لا إله إلا هو لو طبقنا جميعا هذه السنة لكنا كالبنيان المرصوص، لا أحد يتميز على أحد، في شخص أحسن محل بيعود فيه، أكبر تفاحة بيأكلها، أريح، بيكون مع أخوانه، بينام بيأخذ راحته، الأكل جاهز بقوم بيأكل، يعني استحى عم يشاركهم بالأكل، يوفر نفسه. وعلي جمع الحطب هذه السنة، إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هي وحدة تكفينا جميعا، تلاقي في تواضع، في تواصل. أنا هي من باب الطرفة، يعني في صناعة بأمريكا تراجعت كثيرا السيارات وتفوقت عليها الصناعة في اليابان، وأسواق أمريكا أصبحت مغزوة بالسيارات اليابانية. قال: أرسلوا وفود ظاهرة وغير ظاهرة لكشف السر، شو سر تفوق اليابان بالسيارات؟ يعني عندهم علم أعلى؟ لا، اكتشفوا حقيقة مذهلة. الفرق، السر تفوق اجتماعي مو تفوق تكنولوجي. قال: لأنه مدير معمل بيأكل مع العمال هنا في اليابان، العامل يشعر بقيمته، كأنه العامل له علاقة بالمعمل، بإدارته له علاقة بنجاح المعمل، فالمشاركة الاجتماعية بين المدير وبين العمال عم تعمل حماس، والحماس أدى إلى إتقان، والإتقان أدى إلى رواج. رواج صناعة غزت أسواق أمريكا مو لأسباب تكنولوجية، لأسباب اجتماعية. فاللهم صل عليه، يأكل مع المسكين ومع العبد، تستوقفه امرأة في الطريق تكلمه كثيرا، دخل عليه أعرابي قال له: وين محمد؟ أيكم محمد؟ ولا طراحة ما في له، ولا لباس خاص أبدا، مثله مثل الصحابة، قال له: أنا. وفي رواية قال له: ذاك الوضيء. معقول نبي هذه الأمة يقول عنه واحد: أيكم محمد؟ ما له ولا ميزة ولا ميزة، مثله مثل إخوانه. كثير في ناس عنده رغبة، هو على الكنباية، الناس على الأرض قاعدين، أول شيء له أول صف، ما كان أول صف مشكلة، مرة حبيتك دعابة شخص قلت له: والله مشتهي صالة للأفراح، طولها 5 كيلومتر بس صف واحد كله، بتحل كل مشاكلها الناس، كله قعدوا بالصف الأول. إذا ما كان أول صف مشكلة، إذا ما قلت له فضيلة مشكلة، إذا ما قلت له سماحة مشكلة، إذا ما قلت له كل أقنعة هي مزيفة. ماذا قال سيدنا الصديق؟ من كان يعبد محمدا بدون ألقاب فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، إذن الحديث وحده، إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. لا تتميز أبدا، عامل نفسك كأقل واحد. طبعا هي وقت البدر كمان، هذول القصتين أنا عندي يعني شيء لا يصدق. القصتين كل ثلاثة على راحلة، قال له وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، رأسا عامل نفسه كجندي، كل ثلاثة على راحلة، 300 راحلة، في 1000 صحابي، ثلاثة ثلاثة. طيب، بس هو قائد الجيش، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، شيء جميل. ركب النبي اللهم صل عليه، جاء دوره بالمشي. هلا معقول الصحابة مشوا؟ توسلا إليه أن يبقى راكبا، أن يبقى راكبا. قال لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، مثلي مثلكم بمشي، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر، أنا محتاج لأجر المشي. هي السنة طبقت، فضل طبقوا، شوف شو بصير معك. ما في إنسان بيكرهك، بصير ما في إنسان ما بيحبك. عامل نفسك كأقل إنسان دائما، حتى في بيتك. يعني مرة أخ قال إنه أنا والدنا الله يرحمه كنا نقسم البطيخة نعطيه اللبة كلها له، فقال له أخ الله يرحم والدك، بس هذا شيء خلاف السنة، الأب واحد من الأسرة، ممكن أطيب شيء للأب قدمه لسيدنا عمر أطيب قطعة واللحم، بكي قال بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. عامل نفسك كأقل إنسان، يحبك الناس جميعا. لما تقول له أنا مرتبتي أعلى منك، هون محلي، هي بدي، هي إلي، انتهى. قال لي شخص أخذنا مزرعة يعني مبلغ 22 مليون، نحن 3 أخوات، النسوان تدخل، هي أوضة إلي، لا إليك لا إلي، كل يوم في مشكلة، بعناها ب 12 مليون، ما تحملنا هالخصومات. أوجه غرفة لفلاني، لا لفلاني، لا لفلاني، انتهت خصومات. لو كان المؤمنين كما ينبغي أن يكونوا لكنا في حال غير هذا الحال. لا تتميز أبدا أبدا. راكب سيارة لحلب مع أخوانك، أنت أحسن محل طول الطريق، مو معقول. عمل تناوب، ادعي أخوك اللي قاعد بمحل ضيق يقعد محله، في محبة. في شخص بيطيرس بياخذ أحسن محل تمساكة للأخير، بيقعد بأحسن مكان، أحسن تخت له، أحسن قعدة، هذا آخذ صفر العلاقات الاجتماعية. أنت آثر أخوك دائما. لذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اسمحوا لي بهذه الكلمة، هي مقياس دقيق. كن جريء وراقب نفسك. إذا أخوك أصابه خير، إذا تضايقت رثبت، وإن فرحت نجحت. يجب أن تفرح لخير أصاب أخاك. الدليل، إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبهم سيئة يفرحوا بها. إذا أخوك وقع بمشكلة وأنت انبسطت، يلا خليه ياكلها، بس شيء داخلي وشيء مخيف. مخيف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما سوى شيء، ما تكلم ولا كلمة، بس أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما في عنده غيره. إذا أخوك أصابه خير، أخذ شهادة عليا، لا تغار منه، فرح له، اتزوج قبل منك، اشترى بيت، تعين بمنصب رفيع. إذا حزنت ابكي على نفسك لأنك في خندق المنافقين وأنت لا تشعر، وإذا فرحت فاشكر الله عز وجل لأنك مؤمن ورب الكعبة. علامة إيمانك أن تفرح لأخيك، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. درسنا اليوم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ملاحظة أخيرة: بين القول والعمل مسافة كبيرة. لاحظ، لو واحد قال 1,000,000,000 ما بهم ليرة سوري، 1,000,000,000 بين أن تملكها وبين أن تلفظ بها تلفظها كم هي المسافة؟ أفقر إنسان بدك 1,000,000,000 بين أن تلفظها وبين أن تملكها. فهي الأحاديث بين أن تقرأها وتشرحها وبين أن تطبقها مسافة كبيرة جدا. فنحن يهمنا تطبيق، يهمنا أن تنقلب حقائق هذا الدرس إلى سلوك بين المؤمنين بالتعاون والتناصر والتناصح. والحمد لله رب العالمين.